عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبك في الله ما فيها في الله من جيبك تجي ان يحبك فلا تجعلنا دبر كل صلاه ان تقول دبر كل صلاه اللهم انا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل محدد حدد تلميذه وقال هذا ما ذكره اني احبك فلا تقول صح. طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب. بندر هذه مرتبة هذه ثنتين ثلاثة كيف؟ نعم أربعة نعم لا نعم لا وعنش. لا اسرت وانت لما انت مرتبين يعني طيب اعيدهم. طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ناولني السادسة نعم السابعة والثامنة عن ونحوها زي وما معنى قوله ونحوها الأخ إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان هذه عن ونحوها من الصيغة التي تعادلها في القوة إيوش مثل إيش قال. مثل قال طيب القوقلة يعني وغير نعم قال وذكر وروى وأن طيب كل كلمة أو كل صيغة تحتمل اللغة وعدمه فهي مثل قال وعن. طيب اصبر يا اخي عندي اسلم ما تم انتهى. ايوه بس ودنا نمشي على ننضبط عجيب ما هذا صار خالد يا اسلم خلوا بعد ما ننهي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم فتح إليه إيه نعم ثم كتب إليه أي بالإجازة. أخاف أنك فكيته. ثم كتب إليه أي بالإجازة وهي السابعة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تخلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. طيب أنا فهمنا الآن سمعت وحدثني هذه أعلى صيغ الأداء لأن تقول ممن سمع إيش من لفظ الشيخ وحده يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه فيقول مثلا اسم حدثني فلان قال حدثني إلى آخره